رسول الله حبيب الله أضنان احتباس وآلمان البحار وضاق عمري رسول الله أضنان احتباس وآلمان البحار وضاق عمري رسول الله أضنان احتباس وآلمني البعاد وضاق عمري رسول الله أضنان احتباس وآلمني البعاد وضاق عمري وأخشى أن تداهمني المنايا ولما يفتح البر روض نظري وأخشى أن تداهمني المنايا حبيبي ولما يفتح البر روض نظري ولم أحظى بقرب أشتكي ولو يترك ولاة الأمر شأني لكنت حفرت قرب الروض قبري ولو يترك ولاة الأمر شأني لكنت حفرت قرب الروض قبري سكنت بلا حقيقي من قبل موتي فإن عمو بالجوار وكل خيري سكنت بلا قبل موتي فأنا عم بالجوار وكل خير سكنت بلحظه من قبل موتي فأنا عم بالجوار وكل خير سكنت بلحظه من قبل موتي فأنا عم بالجوار وكل رسول الله ضيفا فيقبلني رسول